الله لا تمني يا الله الله الله الله الله يفتح عليك الله يجزاك النعيم. لا اله الا الله. السلام. يا What? الله الله الله الله يا رب. إِنَّمَا اللهم صل على النبي. Thank you. الخير يا ولاد. اللهم صل على النبي. الله يكرمك. Yeah. ذكره. Yeah. كثير. ويجيك من نعيمة. Oh, وسلم. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. Thank you. Thank you. الله يجزاك بالنعيم يا رب. ما يكرهك دكتور الله. بل عجبوا Thank you. 29. What?